بعد ذلك ننتقل إلى سورة الجن، وسورة الجن سورة مكية وآياتها 28، نزلت بعد سورة الأعراف، تتناول أصول العقيدة والوحدانية والرسالة والبعث، ومحورها يدور حول الجن وما يتعلق بهم من أمور خاصة، بدأ من سماعهم للقرآن الكريم ثم دخولهم في الإيمان. وتناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة بالجن كاستراقهم السمع ورميهم بالشهب الحارقة. بدأت السورة بالأخبار وبالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآن وتأثرهم بما فيه من روعة البيان فآمنوا به فور سماعه. ثم انتقل السورة للحديث عن عجيبهم تنزيههم لله عز وجل وإفرادهم له بالعبادة وتسفيههم لمن جعل لله ندا. وتحدثت السورة عن استراق السمع وأحاطت السماء بالحرس من الملائكة وإرسال الشهب على الجن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وانتقلت للحديث عن دعوة رسول الله وعن التفات الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن. وختمت السورة ببيان اختصاص الله بمعرفة الغيب وإحاطته بعلم جميع ما في الكائنات. وسميت السورة بسورة الجن لذكر أخبار الجن فيها. وتسمى هذه السورة قل أوحي. قال أنس كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا أي عظم وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأتي بالمصدر للمبالغة، لم يقل إنا سمعنا قرآنا عجيبا وإنما عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا أي عظم ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي إبليس يقول على الله جورا وظلما. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي كانت عبادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم فزادوهم رهقا أي خوفا وإرهاما وزعرا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا قبل بعثته، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا الأسلوب فيه أدب مع الله من الجن. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق كذبا إذ كنا مذاهب مختلفة وطرائق متعددة، فمنا الصالحون ومنا الظالمون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قسط بمعنى ظلم، فالقاسط والظالم، إنما أقسط يعني عدل. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. لأسقيناهم ماء غدقا لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا. والشاهد بعد ذلك كلمة لنفتنهم فيه بعدها ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا، أي موجعا لا راحة فيه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بل أمر الله نبيه أن يوحده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إن كانت المساجد لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريف. يجوز في المساجد قسمة الأموال، وضع الصدقات، حبس الغريم، ربط الأسير، النوم في المسجد، سكن المرضى فيه، إنشاد الشعر، وهكذا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجئا ولا نصيرا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، أي إلا الرسالة التي أبلغها إليكم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. وقد اختلف المفسرون في الضمير في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل أنه عائد إلى النبي، أي ليعلم محمد أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال قتادة ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وقيل المراد ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ويعتمد أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله الله إليهم من الوحي. المهم، يعيش العالم الآن في قضية مطالعة الغيب والذهاب إلى المنجمين والكهان والعرافين بمناسبة هذه الآية. وكما قلنا أو كما تعلمنا وعلمنا القرآن أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا أطلع الله بعض الغيب على بعض رسله أو إلا من ارتضى من رسول فهذا بنص كما أخبر القرآن. أما الكهان والعراف فالكاهن هو الذي يدعي مطالعة الغيب، وعن ابن عباس المنجم كاهن، والكاهن ساحر والساحر كافر. وقال ابن عابدين في حاشيته: العراف والرمال والمنجم والذي يضرب بالحصى والذي يدعي أن له صاحب من الجن، والكاهن مذموم شرعا محكوم عليهم وعلى مصدقيهم بالكفر. وشاركت النساء الرجال في الكهانة، وقد ظهر في كل عصر كذب المنجمين وصار وصمة عار من ذلك كذبهم في دعواهم أن المعتصم بالله لا يمكنه فتح عمورية قبل نضج التين والعنب، ونصح المعتصم بعدم الخروج للحرب، ولكنه توكل على الله وخرج فنصره الله وفتحها سنة 223 هجري. وسجل ذلك أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بعجم إذا عدت ولا عربي. وانتشر التنجيم في العصر الحديث واشتهر في بعض بلدان المسلمين حتى صار علما يدرس، وقد حذر الإسلام منه وكثر المنجمون وتعددت وسائله، فيأتون كل عام بتنبؤات وتوقعات. أمثلة ذلك: استعانت الرئيس ريغان وزوجته نانسي بالمنجمة جوان كوباجلي في تحديد جدول الأعمال الأجندة واتخاذ بعض القرارات مما زاد في شعبية المنجمين. وعلق الكثيرون صورا للرئيس وزوجته والمنجمة على واجهات المحلات. استعان راجيف غاندي بالعرافين عندما يأس من نوشة الجفاف التي سادت الهند. استشار السياسيون في تايوان المنجمين لتحديد أفضل الأيام لدفن الرئيس الهالك سيانغ سينغ كو. كان الرئيس الإندونيسي يجتمع بالمشعوذين والدجالين، وكانت رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي تستشيرهم في انتخابات الرئاسة. كان الرئيس جيسكار دستان يستشيرهم في انتخابات الرئاسة الفرنسية. في كثير من بلاد المسلمين قراء لكف، بل وصل الأمر أن صمموا آلة إلكترونية تحدد الزواج السعيد من غيره والزوجة المناسبة وتحديد أيام التكامل العصر والنفس. ويدخل في معنى الكهانة الخط، وهو خط خطوط من الرمال أو التراب في خفة وعجل ثم يحفوها خطين خطين. وهو يقول ابن عيان: صراع البيان، فإن كان ما يبقى منها خطان فهو علامة النجاح، وإن بقي خط واحد فهو الخيبة والحرمان. وقد جاء في السنة أن نبي من الأنبياء كان يخط، فعاهد معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فزاد، من كان خطه موافقا لخط النبي، وإلا فالحديث يدل على تحريم الخط. قال مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين لا تسب في هذه الساعة، وسب في ثلاث مضين، في ثلاث ساعات مضين من النهار. فقال له علي رضي الله عنه: ولما؟ قال: إنك إن سبت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد، وإن سبت في الساعة التي أمرتك فيها ظفرت وأصبت ما طلب. فقال علي: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا، فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليك أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدا. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. ثم قال للمتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنه. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وإنما المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. والله لو بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدتك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولا أحد منك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سافر ولقي القوم فقتلهم في وقعة النهروان. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم. ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم، فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان. ثم قال: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه. الله، ما أعظم هذا الكلام، وما أعظم الثقة في الله والإيمان به، والحمد لله رب العالمين.